سميت بالثلاثيات، ومنها ايضا الثلاثيات في مسند الامام احمد، بل مسند الامام احمد اكثرها ثلاثيات، اذ الثلاثيات في مسند احمد تزيد على 100، وفي البخاري نحو 12 حديث، وفي ابن ماجه عدد قليل 3 او نحو ذلك، واما مسلم فليس فيه من الثلاثيات شيء، وهكذا ابو داود، وهكذا النسائي، ومثلهم الترمذي، حيث رواياتهم اقل من ذلك. واما ابن ماجه فله ثلاثيات ايضا، ولذلك اعتبر العلماء كتاب ابن ماجه لمساواته من حيث الطبقه، وان كان ابن ماجه رحمه الله روى عن كثير من الضعفاء، حتى ان من اهل العلم من قال كل ما تفرد به ابن ماجه من الرواة فهو ضعيف، لان ابن ماجه رحمه الله سار على نهج المحدثين الذين يروون بالسند ويتركون الحكم لمن يتتبع، تحقيقا لقولهم من اسند فقد احال، ومن ارسل فقد تكفل. لذلك كان كتاب ابن ماجه اكثر الكتب يعني حديثا ضعيفا، لانه لم يشترط الصحة، بخلاف صاحبي الصحيح البخاري ومسلم فقد اشترطا الصحة، لانه التزم ان يبين حكم كل حديث. قال: العلو المقيد بالنسبة الى رواية الصحيحين وبقية الكتب الستة، وسماه ابن دقيقة العيد علو التنزيل، علو التنزيل. ولم يذكر ابن طاهر يعني المقدسي هذا القسم، وجعل القسم الثالث علو تقدم السماء، وجمع بينه وبين قسم تقدم الوفاة، يعني الاقسام التي ستاتي الرابع والخامس، فيجعلهما قسما واحدا. وهذا يدل على ان ابن دقيق العيد وان ابن طاهر المقدسي الف كتابين او تكلم على مسألة العلو. اما ابن دقيق العيد ففي كتابه الاقتراح الذي تكلم في علوم الحديث تبعا لما ذكره ابن الصلاح، واما ابن طاهر المقدسي فالف كتابا خاصا بمسألة العلو. قال: ولكن هذا القسم يؤخذ من كلام ابن طاهر في اخر الجزء المذكور، وان لم يذكره في الاقسام. يقول هو: وليس هذا علوا مطلقا في جميع هذا القسم، وانما هو بالنسبة لهذه الكتب. اذا العلو فيه نسبي الى الكتب الستة. هو الراوي لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة يقع انزل مما لو رواه من غير طريقها. قال: وانما هو بالنسبة لهذه الكتب، اذ الراوي لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة يقع انزل مما لو رواه من غير طريقها، يعني الكتب الستة، وقد يكون عاليا مطلقا، يعني قد يكون الحديث من طريق الكتب الستة ويكون عاليا، لأن عدد الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل من غيرها من الكتب. ضرب لنا مثالا، قال أيضا مثاله: حديث رواه الترمذي لابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف ونعلين من جلد حمار ميت. هكذا تمام الحديث. يقول: هذا الحديث رواه الترمذي عن علي بن حجر عن خلف بن خليفة، فلو رويناه من طريق الترمذي وقع بيننا